والعملية الشرعية عند الشاب في حكم التجديد الواقعي يمكن كما في إطالة الاختيار أو للتعزير عام كما في إصالة البراءة ولا في حد يشك. التجديد الواقعي ويكون يشك في قيام الحجة الشرعية عليه بنحو الشورى المروري للحجة المشكوكة سواء كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية أو الشك بنحو الشبهة الحكمية. وكل هذا التصوير مبني على مذهب السيد الشهيد على أساس الحكم الظاهري لحفظ أهم الملاكات الواقعية المشتبهة لدى المكلف. لذلك الحجية المشكوكة إذا كانت في الواقع ثابتة فهذه الحجية لأجل المحافظة على الملاك الواقعي للحكم الواقعي المشكوك. لكن ترجيح هذا الملاك من ناحية قوة الاحتمال وذكرنا في الدرس السابق كمثال مسألة حرمة شرب السفن مشكوكة، فإذا شككنا في قيام حجة على هذه الحرمة وهذا الشيخ سواء كان بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة الحكمية قتلنا بخسارة نتجاعي لإعادة. فهنا هذه الترجية إذا كانت ثابتة في الواقع فلأجل المحافظة على الملاك الإلزامي في الحرمة، وهذا الترجيح ترجيح الملاك الإلزامي في مثالنا لأجل قوة الاحتلال والتعبير القديم لأجل الكشف الأمارة المحتملة أو محتملة الأمارة المحتملة نقول من قبيل الشبهة الموضوعية أو الأمارة لمشكوك الحجية من قبيل الشبهة الحكمية، هذه تكون كاشفة عن هذه الحرمة. لذلك اهتمام وترجيح الحرمة على أساس كذلك. فما دام هذه الحجية لو كانت ثابتة تكشف عن اهتمام المولى بهذا البناء الواقع ولو هذا الاهتمام من قوة الاحتمال، فالترجيح والاهتمام المحتمل لأن الحجية محتملة فنحتمل اهتمام المولى بهذا البناء الواقع في الحرم المحتمل، فهذا منجز كما ان نفس الاحتمال الحرمة في شرب السفن منجز. فإصالة البراءة الاولى تجري لرفع التنجيز من جهة الاحتمال، وإصالة البراءة الثانية لنفس الحجية. إذا انتفت الحجية شنو الغرض من الحجية؟ كما قلنا في الدروس السابقة الغرض من الحجية تنجيز الحكم أو التعبير، لأن الأحكام الظاهرية كلها طريقية، طريق للتنجيز أو التعبير وطريق للمحافظة على الملاكات الواقعية. فلذلك إذا نفيت الحجية المحتملة بإصالة البراءة الثانية الغرض من إجراء هذا الإصالة الزرائي شنو؟ رفع التنجيز من الحكم الواقعي من طريق نزل الحجية، والحجية تكون منجزة. فإذا نبيت الحجية معناه نبي التنجيز من الحكم الواقعي. ولذلك هذا كان تصوير السيد الشهيد جريان براءتين في هذا المورد، براءة بالنسبة للحكم الواقعي وبراءة بالنسبة للحكم الظاهري وهي الحجية المشكوكة. وبعد ذلك يطرح اشكاله. الاشكال الاول بنظر السيد الشهيد التنافي بين الاحكام الظاهرية في الواقع، على خلاف مشهور الاصوليين ان الاحكام الظاهرية تنافيها في مقام الوصول لما يصل اليه، اما بقطع النظر عن الوصول لا تنافي بين الاحكام الظاهرية. السيد الشهيد يقول الاحكام الظاهرية متنافية في الواقع بقطع النظر عن وصول الى المكلف وعدم وصوله. فمن باب المثال لما نشك في حرمة شيء، وهنا اذا كانت اصالة البراءة وفي نفس الوقت الشارع جعل اصالة الاحتياط، فبين البراءة واصالة الاحتياط في مقام الجعل فقد النظر عن وصولنا مع المكلف متنافي. واضح التنافي جيد. نفس الكلام ما ذكر السيد الشهيد ان الاحكام الظاهريه لحسبها هم الملاكات، فهنا الشيء المشكوك الحرمه فلما يجري اصاله البراءه معناه ان بنظر الشارع في الشكل البدي مثلا الارجح هو الملاك التقليدي، هذا معنى البراءه. ولما نجري إصالة الاحتياط معناه انه في الشك البدئي الارجح والاهم بنظر الشارع من الحكم الاسلام او الملاك الاسلام، فلا يمكن ان يكون في موضع واحد وهو الشك في التكليف يهتم بالملاك التركيزي وكذلك يهتم بالملاك الاسلام. يعني تصير من قبيل اجتماع النقدين يهتم بالملاك التركيزي ولا يهتم بالملاك التركيزي، ليش؟ لان هناك اهتمام بالملاك الالزامي. وهكذا بالنسبه للملاك الالزامي يهتم به على اساس اصاله الاحتياط ولا يهتم به على اساس البراءه، فمن قبيل اجتماع المتنافيين. لذلك الاحكام الظاهريه في الواقع بينها تناف في موضع واحد. وقلنا من باب الفرق اذا كان الشك في التكليف وفرضنا جريان اصله فرضا تناف بين الاصلين في الواقع بقطع النظر عن وصوله الى المكلف وعدم وصوله اليه. هذه النقطه الاساسيه في هذا الاعتراض الاول، الاشكال الاول. في الإشكال سيد الشهيد يقول هاي الحجية المحتملة بالنسبة للحكم الواقعي اللي مثلنا بحرمة شرب التسن واحتملنا قيام الحجة إما من باب الشبهة الموضوعية أو الحكمية، فهنا لما نجري إصالة البراءة الثانية فالحجية مشكوكة حكم الظاهر ولكي يصالح البراءة الثانية من حكم الظاهر يصير التنافي بين الحجية وبين إصالة البراءة الثانية. ليش التنافي؟ لأن الحجية إذا كانت ثابتة في الواقع بالنسبة لهذه الحرمة لشرب التسن المحتملة معناها أنه رجح الشارع الملاك الإلزامي على أساس قوة احتمال، ومن جانب آخر نجري البراءة بالنسبة لهذه الحجية المشكوكة، البراءة الثانية نجري البراءة بالنسبة للحجية المشكوكة. وقلنا الغرض من إجراء البراءة الثانية هي إذا نفينا الحجية يعني نفينا تمييزا للحكم الواقع، يعني مو من الحجية هذه الحجية لو كانت في الواقع مو من الحجية، هذا هو الغرض من إجراء إصالة البراءة السابق. فمعناه عدم الاهتمام للملاك الإنساني في المجتمع. وخصوص تمام بين الحجية المشركة وبين البراءة الثانية، حكمان ظاهريان بينهما تنافي، فكيف يمكن إجراء البراءة الثانية لنفي الحجية المشركة؟ هذا هو الإشكال. السيد الشريف يقول هذا الكلام اللي نحن ذكرنا بين الأحكام الظاهرية فيها كلام، عندما يكون الموضوع للحكمين الظاهريين واحد، مثل الفرق الذي ذكرنا عنه قبل قليل، أنه الشك في حرمة شيء إذا نجي البراءة، ومن جانب آخر إذا نجي إصالة الاحتياط تصير تنافي بين البراءة وإصالة الاحتياط في هذا الموضوع، وهو الحكم الإلزامي المشكوك. موضوع حكم الإلزامي المشكوك، هذا الموضوع الواحد، نجي للبراءة ونجي لإصالة الاحتياط تصير تنافي بين البراءة وإصالة الاحتياط على أساس وحدة الموضوع. أما هنا الموضوع متعدد بين الحكمين الظاهريين، الحجية المشكوكة موضوع شيء والبراءة الثانية موضوع شيء آخر. الحجية المشكوكة موضوع الشك في الحكم الواحد، في مثال نجلس حرمة المشكوكة لشرب الدخان، هذا هو الموضوع. ولذلك الحجة إذا كانت تقول بالنسبة لهذا الحكم الواقعي المشكوك، موضوع حجية الأمارة هو الشك. قلنا في مقام الصدوق ما في فرق بين الأمارة والأصول، الموضوع واحد وهو الشك وعدم العلم. فهنا موضوع الحجية المشكوكة شنو؟ الشك في الحكم الواحد. أما موضوع إصالة البراءة الثانية شنو؟ الشك في الحجية في البراءة الثانية. فما زال صار الاختلاف من ناحية الموضوع ما في تنافي، كيف يرتفع التنافي مع اختلاف الموضوع؟ هاي صورة الشكل، ولو ان الشيخ الايراني ذكر اختلاف الموضوع في شرط، لكن ما ذكر كيف لا يكون التنافي. لا يكون التنافي بين حكمين ظاهريين مع اختلاف الموضوع في هذا المقام. فقلنا ما هو الغرض من إجراء البراءة الثانية لما نجي لإصالة البراءة الثانية عن الحجية المشكوكة؟ ما الغرض منها؟ نفي التنجيز من الحكم الواقعي، لأن الحجية المشكوكة في الواقع إذا كانت ثابتة ومنجزة للحكم الواقعي المشكوك منجزة، ولما البراءة الثانية كانت في هذه الحجية معناها يعني شنو؟ ترجيح تنجيز الحكم الواقعي من طريق الحج. هذا هو الغرض. لما كان هذا هو الغرض، فمع اختلاف الموضوع بين الفجية اللي من الأحكام الظاهرية في الأمارات وبين البراءة الثانية، لا يكون تنافي مع اختلاف الموضوع. كيف؟ أنه ممكن الشارع في فرض الشك في الحكم الواقعي اللي هو موضوع الحجية يرجح جانب الملاك الإنساني، لأنه موضوع الحجية المشكوكة منه الشك في الحكم الواقعي. في هذا الفرض، فرض الشك اللي هو موضوع الحجية، شك في الحكم الواقعي، ممكن المولى يرجح جانب الملاك الإنساني. لكن لما حصل الشك في الحجية، ممكن يرجح ويهتم بالملاك الفردي. فمن التنازل بين جعل الحجية على أساس الشك في الحكم الواقعي، معناها أنه اهتم به الملاك الإنساني، ومن جانب الشك في الحجية يهتم بجنون بالرياضة التركيز. يعني يصير الاهتمام من حيث يتان. هل هناك تنازل إذا كان الاهتمام والترجيح من جهتين؟ إذا كان الشك في الحكم الواقعي فيرجح ويهتم بالملاك الإلزام على أساس قوة الاهتمام. وأما من جهة أن هذه الحجية مشكوكة بالنسبة للحكم الواقعي، الحجية مشكوكة بالنسبة للحكم الواقعي، يهتم بملاك التخفيف في هذا الحكم الواقعي. فأنت إذا كان الموضوع متعددا من حكمين ظاهريين، يعني موضوع أحد الحكمين في طول الموضوع الآخر، وما إصالة البراءة الثانية موضوع في طول موضوع الحجية، موضوع الحجية الشك في الحكم الواقع، وموضوع البراءة الثانية الشك في الحجية، شك في الحجية يصير في طول موضوع الحجية. إذا كان الموضوع أحدهما في كل موضوع الآخر، وهنا لا تنافي بين حكمين ظاهريين على أساس هذا الكلام ذكرنا. هذا هو جواب عن الإشكال الأول، لكن المهم هو الإشكال الثالث. الإشكال الثالث هو اشتعل على النقطة الأساسية في جريان البراءة الإسلامية. في الإشكال كمان لابد أن نعرف ما هو الغرض من إجراء البراءة الإسلامية. إن الغرض نفي التنجيس عن الحكم الواقعي من طريق نفي الحجية، لأن الحجية المحتملة على أساس بيان السيد الشريف كاشف عن الاهتمام والترجيح الاحتمالي للملاك الإلزامي، وهذا الاهتمام المحتمل والترجيح المحتمل للملاك الإلزامي نفسه منجز، كما أن نفس الاحتمال منجز، نفس الاحتمال الحكم الواقع المنجز يصير موضوعا في المراحل الأولى. وأما موضوع البراءة الثانية شك في الحجية، شك في الحجية شنو؟ شك في الاهتمام منجز، فنفي الحجية بغرض نفي تنجيز الحكم الواقع من طريق احتمال الاهتمام. احتمال الاهتمام من أين يأتي؟ من احتمال الحجية. هذا النقطة الأساسية. على أساس هذه النقطة الأساسية يأتي الإشكال الثاني. السيد الشهيد في هذا الإشكال يقول إجراء البراءة الثانية لا تكون كيف؟ السيد الشهيد في هذا الإشكال يقول جرنان البراءة الثانية بالنسبة للحجية المشكوكة لا يخلو من فرضين. الفرض الأول البراءة الثانية تجرى في الحجية المشكوكة بعد فرض جريان البراءة الأولى، هذا الفرض الأول. نجري البراءة بالنسبة للحرمة المشكوكة، بعد ذلك نجري البراءة بالنسبة للحجية المشكوكة، هذا الفرض الأول. والفرض الثاني لا، نجري البراءة الثانية في الحجية المشكوكة بدون جريان البراءة بالنسبة للحكمين الواقعيين. شوف الفرق الأول اللغوية واضح، لغوية البراءة الثانية. ليش؟ لأن في البراءة الأولى لما أجرينا البراءة بالنسبة للحرمة المشكوكة لشرب التبر، شنو معنى البراءة؟ يعني نفلك حرمة المحتاجة على أساس دليل رفع ما لا يعلمون، هذا الحكم وهي الحرمة مجهولة مرفوعة، وإذا رفعنا الحكم رفعنا التنجيم، يعني الحكم هو منجل، فنفك التنجيم سبب البراءة الأولى. الآن إحنا نجري البراءة بالنسبة للحجية المشكوكة، وقلنا على أساس النقطة الأساسية الغرض من نبي الحجية هنا ابن التنجيل سيجيز مدافر التنجيز المدافر يلتفي بالبراءة الثانية سيجيز واحد. شو معنى التنجيل؟ معناه العقل يحكم باستحقاق العقاب على مخالفة هذا الحكم الواقعي المحتمل. هذا هو معنى التنجيل. الحكم هو منجزا منجز يعني العقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته. هذا التنجيز ربع بالبراءة الأولى. فأهل ليس بالبراءة الثانية لا يضر لنجز التنجيز. أم التنجيز المنتج ينتجي البراءة الثانية له. هذا الأمر الأول. في الأمر الثاني كذلك له. كيف؟ قلنا الفرد الثاني هو يجري البراءة الثانية في الحجية المشكوكة بدون جريان البراءة الثانية في الأمر الأول. هذا هو الفرد الثاني. الآن احنا أجرينا البراءة بالنسبة للحجية المشكوكة والغرض من إجراء هذه البراءة شنو؟ نفي التنجيز من الحكم الواقعي. لكن مع نفي الحجية بالبراءة الاحتمال بالنسبة للحكم الواقعي باطل أو مو باطل؟ احنا بالبراءة الثانية نفينا الحجية المشكوكة. أما الاحتمال بالنسبة للحكم الواقعي المشكوك باطل والاحتمال منفي. يعني التنجيز باطل. لأن ما أدري من البراءة فالتنجيز إذا مع نفس التنجيز من طريق البراءة الثانية بالنسبة للحجية المشكوكة. يعني ما حصل هذا الغرض. الغرض وهو النفي ما حصل. إذا ما حصل هذا الغرض من إجراء البراءة بالنسبة للحجية المشكوكة معناه أنه يصير إجراء البراءة لازم. يعني هذا أثر المتوقع منه. هذا الأثر ما ترتب عليه. لأن الاحتمال باطل بالنسبة للحكم الواقعي وهذا الاحتمال يكون منجزا على رأي السيد الشهيد هون أن ما عنده براءة عقلية فقط عنده براءة شرعية. يعني الاحتمال منجز. ما لا الاحتمال منجز يعني التنجز باطل. فما ارتبع التنجز بإجراء البراءة الثانية بالنسبة للحجية المشكوكة. لذلك جريان البراءة الثالثة لازم سواء في الفرض الأول أو في الفرض الثاني. في الفرض الأول الأثر وهو ينمس التنجيز حاصل فإجراء البراءة الثانية يصير من تنجيز تحصيل حاصل. وفي الفرض الثاني هذا الأثر باطل فجريان البراءة بالنسبة للحجية المشكوكة نفس الحجية التنجيز. هذا هو الإشكال المهم في البراءة الثانية. لكن جواب السيد الشهيد مجيب عن هذا الإشكال ويقول كلام صحيح أن التنجز واحد. حكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الواقعي في مجال الحرمة المشكوكة لشرب التجور هذا التنجز شيء واحد. الحكم العقل واحد. لكن نوصل الحكم إلى هذه المرحلة مرحلة حكم العقل باستحقاق العقوبة المنصف للحكم إلى مرحلة التنجز وحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته المنصف اثنان. يعني ينجز اثنان الاحتمال بالنسبة للحكم الواقعي بنظر السيد الشيخ منجز نفس الاحتمال. ومن جانب آخر الحجية المشكوكة إذا كانت هذه الحجية في الواقع ثابتة وأهل الحكم إذا كان في الواقع ثابت شنو معنى هاي الحجية تكشف عن اهتمام المولى بالملاك الزامن وهذا الاهتمام والترجيح نشأ من قوة الاهتمام. فمعناه أن الحجية المشكوكة تلازم احتمال الاهتمام. احتمال الاهتمام منجز آخر فعندنا منجزين. فما دام عندنا منجزين وما في اي تلازم بين التنجز من طريق الاحتمال والتنجز من طريق احتمال الاحتمال. هذا تعبير ما هو احتمال الاحتمال. صيام الثلاثة بينهما. سيد الشهيد يقول يقدر المولى يقول إذا شككت في الحكم الواقع فأنت في تأثير لك التنجيزة من طريقة احتمال الحكم. أما مرة أخرى يقول إذا شككت في الحكم الواقع واحتملت قيام حجة علي فيجب عليك الحجة. ممكن هذا الشيء ممكن إذا شككت في الحكم الواقع واحتملت قيام الحجة علي فيجب عليك الحجة. فيثبت التنجيز من طريق احتمال التنجيز ويلزم التنجيز من طريق الاحتمال المجرد. أي كلام بين التنجيز من طريق الاحتمال وبين التنجيز من طريق احتمال الحجية. احتمال الحجية كائن عن احتمال الاهتمام واحتمال الاهتمام منجز آخر. فما دام ما في كلام فبعد ممكن البراءة الأولى تجرى، يعني نحن في الإشكال نختار شكل الأرض نجري البراءة الأولى بعد ذلك نجري البراءة الثانية عن الحجية. لأن البراءة الأولى يلزم التنجز من أي طريق؟ من طريق الاهتمام. يعني لو ما كانت هذه البراءة الأولى لكان نفس الاهتمام غير منجزا، فالتنجز من طريق الاهتمام ينتفي في البراءة الأولى. أن التنجز من طريق احتمال الحجية هذا التنجز ينتج من طريق البراءة الثانية. البراءة الثانية لما تنجز الحجية المشروطة معناها تنجز التنجز من هذا الطريق. صحيح أن التنجز واحد لأنه حكم عقلي يلزم الحكم الواقعي واحد، حكم العقل واحد استحقاق العقول فيه على مخالفة الحكم الواقع. لكن نصان الحكم الى هذه المرتبة مرتبة التنجز المنجز الاطلاق المنجز الاطلاق. فما في اشكال نفي التنجز من طريق من جهة الاهتمام ببراءة الأولى ونفي التنجز من طريق احتمال الحجية بالبراءة الثانية. نقول ما في أي تلازم بين التنجز بالطريقة الأولى مع التنجز بالطريقة الثانية. فلذلك إذا ما في تلازم فممكن نفي التنجز من جهة بالبراءة الأولى ونفي التنجز من جهة أخرى بالبراءة الثانية. هذا هو جواب الشهيد عن هذا الإشكال. لكن مع ذلك السيد الشهيد يقول المانع مانع إثباتي مو معنى التنجز. الاشكال الثاني ذكر من عدم جريان البراءة الثانية ان يسبب مغنيا المانع ثبوت، وقال ما عندنا مانع ثبوتي على هذا الجرائم اللي ذكرنا، لكن المانع اثباتي. فلذلك لا تجرى البراءة الثانية بالنسبة للحكم الظاهري وهو الحجية. نقرا الوراء حتى نصل الى هذا المانع الاثباتي. لا شك في جريان الاصول العمليه الشرعيه من الشك في الحكم التشريعي الواضح التنجيزي ثلاثه اصاله الاحتياط او التعزير عن كما في اصاله البراءه. حتى الان الاصوليون كانوا يتحدثون عن الاصول في الاحكام الوقعيه. اي مره تصير شيء يقع هذا العنوان جريان الاصول في الحكم الظاهري، ولكن كان يشك التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجه الشرعيه على هذا التكليف بنحو شبهه المواريث كالشك في صدور الحديث، او بنحو الشبهة الحجية كالشك في حجية العمارة المعنية بها. مثلا قلنا خبر حدث موجود بالنسبة للحكم لا بهم شبهة خبر حدثه حجة او لا. مثلا نقتصر بالشبهة بالعادل من هناك اين العادل واحتقى مقصود من احتقى اللغوية اللي جاء حصول الاطمئنان من التبني، وهذا حصول الاطمئنان من التبني متوقف على توقف شرطين اللغة. الشرط الاول الاعتراض عن الكذب ولو كان صادقا، والشرط الثاني ان يكون هذا المصدر ضابطا. فمع كون المصدر ضابط ومعترض عن الكذب يحصل الوقوف والاطمئنان بصدق كذبه. فلذلك ادعم فقط الحجية بخبر العادل وشككنا في الحجية بخبر الثقة. فهنا نصير من سبيل الشك في هو ممكن من سبيل الشبهة الحكمية. فهل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي؟ فنجري البراءة على الكتيب الواقعي المشكوك، ونجري براءة أخرى عن الحجية الحكم الظاهري المشكوك أو كتب البراءة الأولى. وبكلمة أخرى عن الأصول العملية، هل يختص موردها بالشك في الأحكام الواقعية أو يشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية نفسها؟ قد يقال لأننا في المثال المذكور نحتاج إلى براءتين، هذا ذكريا وتوضيح جريان البراءتين. مثلنا جريان البراءتين الذين هم الكلام يقول شوي في الأحكام الظاهرية يوجد الاحتمالان الصالحان للتجيز، فنحتاج إلى مؤمن عن كل من الاحتمالين، أحدهما احتمال التأكيد الواقعي والمسمي من الاحتمال النقدي. احتمال بسيط أن هنا احتمال واحد، والآخر احتمال قيام الحجة عليه، وحيث أن الحجية معناها تضرار دائما الحجية تضرب اهتمام وترجيح الشارع، حيث أن الوجود على إبراز شدة اهتمام المولى بالتكتيب الواقعي المشدود كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الأحكام الظاهرية. فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك يعني احتمال تكليف واقعي متعلق باهتمام المولى الشديد وعدم رضاه بتفويته، ويسمي هذا الاحتمال بالاحتمال المركب، مركب لأن عندنا احتمالين، الاحتمال الثاني مترتب على الاحتمال الأول، الاحتمال الأول شنو؟ احتمال التكليف الواقعي. هذا صار موضوعا للحجية، والحجية تلازم ماذا؟ الاهتمام. ما دام تلازم الاهتمام، احتمال الحجية تلازم احتمال الاهتمام. فأصبر الذين احتمالين، احتمال الحكم الواقعي واحتمال الاهتمام، صار من الجزئين في نفس الحكم. وعليه البراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي، بل لابد من التأمين من ناحية الاحتمال المرتب أيضا ببراءة الثاني. وقد يعترض على هذه البراءة سالبا أن الأحكام الظاهرية كما ذكرنا في الجزء السابق متماثلة بوجوداته الواقعية. فإذا جرت البراءة عن الحجية المشكوكة وفرض أنها هذه الحجية كانت ثابتة، يلزم اجتماع اثنين ظاهريين متماثلين، الحجية والبراءة الثانية. وجواب يعترض أن البراءة هنا نسبتها إلى الحجية المشكوكة نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي، يعني مترتبة براءة ثانية مترتبة على الحجية المشكوكة لأنها مترتبة على الشك في الحجية. فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي، كذلك لا منافاة بين الحكم الحكمين الظاهريين والكليين. هذا القبيل موضوع مختلف، موضوع الحجية الشك في الحكم الظاهري، وموضوع البراءة الثانية الشك. ينبغي أن يفهم في حدود الأحكام الظاهرية العرضية، يعني المنافات دائما إذا كان بين الأحكام الظاهرية في عرض واحد، هذا صار في الطول البراءة في طول الحجية، لأن موضوع الحجية الشك في الحكم الواقعي وموضوع البراءة الشك في الحجية، كل الموضوع فيها نحو واحد. من الشك كما ذكرنا الشك في التكليف إذا فرضنا جريان البراءة، والاحتياط يصير التنازل بين البراءة والاحتياط لأنهما في عرض واحد. أما هنا في الطول، ما دام في الطول لا تنازل، كيف؟ وضحت. وقد يعترض على إجراء براءة ثانية لأنها لازم، بدون إجراء البراءة عن النفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة المؤمنة. ليش ما تنفع أن تجي المشكوكة؟ قلنا أنه في احتمال باطل والاحتمال المنزلي، معناه أن التنزل الباطل مع إجراء البراءة الثاني ما ترتب هذا الأثر وهو نفي التنجس، لذلك إجراء البراءة الثانية لم. ومع إجرائهم البراءة الأولى إذا أجريناها لا حاجة إلى البراءة الثانية، لأن البراءة الأولى نفي التنجس، معناه في التنجس. هل لم تتنجس المرة الثانية من طريق البراءة الثانية؟ لا يكتمل الأفعال إلا من ناحية التكليف الواقعي، وقد قلنا والجواب على ذلك أن احتمال ذات التكليف الواقعي شيء، واحتمال التكليف المعطري المواصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنها الحجية المشكوكة تعبر عنها الحجية المشكوكة شيء آخر. يعني أبين من الزجاج من السلاح احتمال من يوصل التكليف إلى مرحلة التنجز، واحتمال الآخر وهو احتمال الاهتمام، هذا احتمال الاهتمام نشأ من احتمال الحجية، هذا منجز آخر كالتنجيز من هذا الطريق لا يلازم التنجيز من طريق آخر. ما في ملازمة، ما دام ما في ملازمة فيمكن نفي التنجيز من جهة الاحتمال بالبراءة الأولى، ونفي التنجيز من جهة الحجية المشهودة على البراءة الثانية. دليل والتأمين عن الأول لا يلازم عن التأمين عن الثاني، على ثراء النبي إن كان المولى يقول من المكلف كلما اهتولت تكليفا وأنت تعلم إلى عدم قيام الحجة عليه فأنت في ساعة الليل. هنا ينبذ ليس تنجزي بمجرد الاحتمال، وأما في تنجز مع احتمال الاهتمام تعقد، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه تعقد إن شاء الله. ولكن التحقيق مع ذلك يعني مع احتمال الثبوت وهو له وجدة براءة ثانية بل مانع إثبات. شو هذا المانع الإثبات؟ إن شاء الله بإذن الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو في البداية يجب التنجز بطريق الاحتمال ويلبس التنجز بطريق الاحتمال للاجتماع، يعني فقط يبين التنازل التنجز من جهتين. اذا ما كان التنازل فحتما البراءة كانت تنجز من جهة هذا لا يلازم البراءة من الحجية ومن التنجز الله عليك.